نوازل مشاعر مزدلفة، أهم ما ورد بالدرس من معلومات. ما حكم من لم يقدر على دخول مزدلفة حتى طلوع الشمس لتعطل السير أو ازدحامه؟ الوقوف بمزدلفة نسك، من تركه بغير عذر وجب عليه الدم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. من لم يستطع دخول مزدلفة حتى تطلع الشمس لتعطل السير وازدحامه مع عدم قدرته على ترك وسيلة النقل، فلا يجب عليه دم لوجود العذر. حكم المرور بالمزدلفة فقط لتعذر التوقف فيها والرجوع إليها. الراجح أن المبيت الواجب بمزدلفة هو الليل أو معظمه، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بات بمزدلفة. فما حكم المرور بمزدلفة دون توقف أو الرجوع إليها مرة أخرى؟ لا يخلو الأمر من حالين: الأول أن يكون من مر فقط معذورا بفعله، وذلك لعدم قدرته على التوقف، فالمعذور يكفيه المرور ولا يجب عليه دم، وهذا قول عامة أهل العلم. الثاني ألا يكون معذورا بمروره ذلك، بل مروره لمجرد التعجل فحسب للوصول إلى منى، فهذا ترك واجبا وهو مبيت الليل أو معظمه فيلزمه دم. حكم من لم يستطع النزول من السيارة ليصلي وضاق عليه وقت العشاء. إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء، لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. من لم يستطع النزول من السيارة ليصلي ولم يبق من وقت العشاء إلا ما يكفي لأداء الصلاة، فيصلي في سيارته على حاله.